بسم الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. هناك الكثير من الحالات التي تأتينا ويقولون بأنهم يزاولون الرقى والرقية مدة طويلة، لكنهم لا يجدون فرق ويظنون أن لديهم أسحار كبيرة لا تبطل، ويتوهمون بأشياء وأشياء، لكن عند التشخيص الدقيق ومتابعة حالتهم وبتوفيق من الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يتبين معنا أن هذه الحالات لا تعاني لا من سحر ولا من أي شيء آخر، وإنما يعانون من تسلط القرين أو القرينة التي استحوذت على الحالة الأثيرية لهذا العبد أو الأمة. لهذا ستكون بين مسامعكم الآن بإذن الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم رقية لإخفاء بإذن الله العلي العظيم لإخفاء كل قرين أو قرينة. احتجبنا بنور الله الكاملة، احتجبنا بنور الله الكاملة، وتحصنا بحسن الله القوي المنيع، ورضينا من بغى علينا من سهم الله وسيفه القاتل. اللهم يا غالبا على أمرها، اللهم يا غالبا على أمره، ويا قائما فوق خلقها، ويا من يحول بين المرء وقلبها، اللهم حل بين عبادك وبين قرنائهم يا عظيم، اللهم حل بين عبادك وبين قرنائهم يا نور النور، ونزغات هؤلاء القرناء يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم اغل الأيدي وأرجل وألسنة هؤلاء القرناء يا عظيم، واجعل بين عبادك وبين هؤلاء القرناء سدا من نور عظمتك، وحجابا من قوتك، وحفظا من سلطانك يا نور النور، فإنك قادر مقتدر قهار يا نور النور. اللهم اخذ هذا القرين، اللهم اخذ هذه القرينة، اللهم اخذ هذا القرين يا عظيم، واخذ هذه القرينة يا عظيم. اللهم اجعل حجابا بين القرين وبين عبدك هذا، وبين أمتك وبين قرينتها يا نور النور، حجابا من لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. حكمت عليك يا قرين، حكمت عليك يا قرين، حكمت عليك يا قرين بقاف والقرآن المجيد، حكمت عليك يا قرينة بقاف والقرآن المجيد، حكمت عليك يا قرينة بقاف القرآن المجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين. قاف القرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج،

يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق المتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المعطي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الواهي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال الإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النور النافع الهادي البديع الباطن الوارث الرشيد الصبور نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم العظم يا نور النور أن تخفي هذا القرين أن تخفي هذا القرين أن تبطل تصريف هذا القرين أن تبطل تصريف هذا القرين اخسئه يا عظيم اخسئه يا عظيم اخسئه يا نور النور اخسئه يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم العظم ندعوك أن تخسئ هذه القرينة أن تخسئ هذه القرينة أن تخسئ هذه القرينة وتبطل تصريفها يا نور النور اخسئها يا حي يا قيوم اخسئها يا حي يا قيوم اللهم اخس هؤلاء القرناء يا نور النور اللهم اخسهم يا نور النور وابطل تصريفهم يا حي يا قيوم يا الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير نبينا محمد واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين